بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 21 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس الرابع عشر من دروس التفسير، والتي اعتمدنا فيها كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، وهي التي تقوم على كتاب الله عز وجل وتتحدث عن دلالات آيات القرآن الكريم، فإن كتاب الله هو الحبل المتين الذي أنزله الله عز وجل، من اعتصم به نجا، ومن تركه هلك. ولا عصمة اليوم بعد توفيق الله عز وجل إلا بالتمسك بهذا الكتاب، فإن الله عز وجل لم ينزل من السماء إلا القرآن، هدى به الصدر الأول من هذه الأمة، وتتابعت الأمة على دراسته وحفظه وفهمه والعمل به، فكان نجاتها. واليوم كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الصلاح ينبثق من فهم كتاب الله عز وجل. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، وأن يبارك لنا فيها، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا انتقل السياق إلى ذكر قصص بني إسرائيل، وهنا يتحدث العلماء عن مسألة، وهي التناسب بين آيات القرآن. فكان الحديث في الماضي حديثا عن قصة آدم عليه السلام، وبعد أن انتهت قصة آدم عليه السلام انتقل السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل. هل هناك تناسب بين الآيات؟ يعني هل هناك رابط بين ما ذكره الله عز وجل في قصة آدم وبين ما عقبه بقصة بني إسرائيل؟ العلماء لهم من هذه المسألة موقفان. علماء الأثر كابن جرير وابن كثير وغيرهما لم يتحدثوا عن التناسب بين الآيات، وكثير من المفسرين المتأخرين تحدثوا عن هذا التناسب، حتى ألف عالم من علماء التفسير اسمه البقاعي رحمه الله كتابا سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. يعني قال: الترتيب في كل سورة بينه ارتباط، وترتيب السور بعضها مع بعض بينه ارتباط. الشوكاني رحمه الله وهو من العلماء الناقدين والمتمكنين رحمهم الله اعترض على هذا المنهج وقال إنه لا يوجد ترابط بين هذه القصص، وتحدث كثيرا عن هذا الجانب فنفى أن يكون هناك ترابطا، وعاتب من يحاول أن يجعل ترابطا، وضرب على هذا مثال قال: أولا القرآن الكريم تنزل في قرابة 23 سنة، وكل جملة من الآيات جاءت لقصة أو لحدث ثم جمعت، فكيف يكون بينها ترابط؟ وضرب على هذا مثال قال: لو أن هناك خطيبا خطب لمدة 20 عاما في عدة مناسبات ثم جمعت خطبه في كتاب واحد، وحاول إنسان أن يربط بين هذه الخطب المختلفة المناسبات، هل يكون في هذا مصيبا؟ قال: لا. والحق أو الراجح والله أعلم أن الشوكاني رحمه الله لم يصب في هذه المسألة، لأن قياس كلام رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية بكلام خطباء البشر لا يتناسب. وإن كان القرآن قد تنزل في أحداث متفرقة، لكن القرآن كان مجموعا موجودا قبل تنزله، وهذا الجمع كان توقيفيا ولا بد أن يكون فيه تناسب. لكن من خفيت عليه المناسبة فلا يجوز له أن يتكلف، لأن القضية قضية اجتهاد تنقدح دلالته في ذهن المجتهد، فإذا لم ينقدح في ذهن المجتهد مناسبة يراها صحيحة لا يتكلف، يقول والله أعلم، كما مر معنا في تفسير مقدمات السور الحروف. فإذا نحن متيقنون أن هناك تناسبا، لأن القرآن كلام الله عز وجل، لكن ليس كل إنسان يدرك هذا التناسب، بل تتفاوت الأذهان في إدراك هذا التناسب. ممن ذكر التناسب في هذا الموطن من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في كتابه المنار، وقلنا قد ألف كتاب قبل قرابة 700 سنة للبقاعي رحمه الله، لكن فيه تكلف في الحقيقة. لكن أسهل وأيسر من ربط بين الآيات والسور بطريقة ليس فيها تكلف ويظهر فيها جانب كبير من الصواب هو سيد قطب رحمه الله، فإنه قد كان أديبا عجيبا وكان عنده خيال واسع، ومن يقرأ عرضه في التناسب يجد رحمه الله هناك يعني جانبا كبيرا من الصواب. فإذا ليس كل من قال بالتناسب يكون كلامه صحيحا، وليس من رد التناسب يكون كلامه كله صحيحا، لكن لا يتكلف، إن ظهر للمفسر وجه تناسب فبها ونعمة، وإلا فلا يتكلف فليقل الله أعلم. ما هي المناسبة هنا؟ قال بعض المفسرين المناسبة أن الله عز وجل لما افتتح كتابه ونفى عنه الريب والشك ناسب أن يأتي بنماذج من الشاكين في كتابه، ومنهم بنو إسرائيل. وهذا يعني بعض الأقوال. القول الثاني أنه لما مر معنا في ذكر المنافقين وأنهم كانوا إذا خلوا بشياطينهم من اليهود يقولون لهم يعني إنا معكم، ناسب أن يعقب هنا بذكر شياطين المنافقين الذين هم بنو إسرائيل، وكان أولى بهم أن يؤمنوا بهذا الكتاب لا أن يكونوا سببا في إفساد الناس ورد الناس عن دينه. فإذا القضية قضية اجتهاد، أما الرد المطلق فغير مناسب، وقياس كلام الله بكلام الخطباء غير مناسب، فإن الترتيب توقيفي بالذات في الآيات. السور من العلماء من قال أنه توقيفي بكامله، ومنهم من قال أكثره توقيفي، ومنهم من قال اجتهادي. أما الآيات فكأن هناك إجماعا من العلماء أن الآيات كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالآية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها في المكان الفلاني، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكتابه ضعها في المكان الفلاني. فإذا الترتيب في آيات القرآن لا شك أنه توقيفي، فإذا لا حرج في من ادعى أن هناك ارتباطا، فقضية المنع غير صحيح وقضية التوسع غير صحيح، والحق الاعتدال. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، عرض قصص بني إسرائيل يدل على إعجاز هذا الكتاب وأنه من عند الله وليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ذكر تاريخ سبق والرسول لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرف؟ إذن هذا الكلام ليس من كلام الناس بل من كلام رب الناس عز وجل. وهناك أحيانا يذكر القرآن تفصيلات دقيقة لأحداث تقدمت، كتب اليهود والنصارى لا تشتمل عليها، فكيف عرف صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس هذا من كلام البشر. وسنرى الآن، فقد استطرد القرآن في عرض أحداث بني إسرائيل تفصيلا دقيقا في هذه السورة وفي آل عمران وفي المائدة وفي مريم وفي الإسراء، قصص بني إسرائيل القرآن تكلم عنه في بعض المواطن بالتفصيل، هذه قصة يوسف عليه السلام بالتفصيل، حتى ما كان يجري في داخل المنزل. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من كلام الرسول بل هذا كلام الله عز وجل، وهذا دليل الإعجاز. فالقرآن يتكلم عن قصص بني إسرائيل للتوجيه والعبرة، أولا ليوبخهم على امتناعهم من قبول الحق لما جاءهم وعندهم بيانه ودليله، ثم تحذير للأمة الإسلامية، لأن المطلوب من بني إسرائيل هو المطلوب من المسلمين، فإذا عاتب الله الماضين وذكر أخطاءهم هذا توجيه لنا. فإذا القصص فيه جانبان، جانب الإعجاز وجانب التربية لهذه الأمة، التربية بالقصة وذكر الحدث أبلغ من التربية بالأمر المباشر. فالله يذكر من سبقنا كيف أمروا وكيف انحرفوا وكيف وقعوا في الأخطاء وكيف عاتبهم الله وكيف عاقبهم الله، هذا تربية لنا. والقرآن قد استطرد كثيرا في ذكر بني إسرائيل اليهود والنصارى، ولم يكن في المدينة نصارى، والقرآن تحدث عن النصارى كثيرا، لماذا؟ للعبرة والاعتبار، وكذلك ليذكرهم بنعمته عليهم، ونعم الله عليهم كثيرة. إذن هنا يعني التناسب، قلنا يعني ناسب أن بعد أن ذكر نفي الريب أن يذكر من ارتاب فيه ويعني يرد عليه، أو أن يذكر من كان وراء المنافقين ممن كان يؤزهم ويدفعهم للنفاق، فإذا الترابط حتما لا بد أن يكون موجودا، لكن لا يجزم به، لا نجزم، إنما نقول يظهر لنا الظاهر كذا، أما الجزم لا يجوز، لا في ذكر الحكمة ولا في ذكر التناسب. يعني الحكمة نقول يعني بحسب ما يظهر، قد يظهر لفلان أكثر مما يظهر لفلان، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ويتحدث عن المتشابه، قال المتشابه أقسام أو أنواع، التشابه أحيانا يكون نسبي، يعني يكون متشابها على شخص دون شخص، بعض الأشخاص يكون في حقه متشابها، لكن بعض الأشخاص لا يكون في حقه متشابها، فلا يقول أن هذا التشابه عام لكل الناس، لا، إنما هو يكون لشخص دون شخص، فمن تشابه عليه توقف فيه، ومن ظهر له في الحق وجب عليه أن يقول به بحسب ما ظهر له فيه. نعم. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وروى الطبري عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. هنا أولا استفتحت الآيات بالنداء يا بني إسرائيل، وإسرائيل اسم آخر ليعقوب عليه السلام، فإن يعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، وبنو إسرائيل يعني بنو يعقوب من ذريته. فيقول ابن كثير في المقطع السابق الله ناداهم بذكر أبيهم ليذكرهم بموقفه من الحق وقبوله، فكأنه يقول أنتم أبناء إسرائيل النبي الكريم، فلا يليق بكم أن تكفروا بما جاءكم من الحق، كما تقول لابن شخص كان أبوه عالما يا ابن العالم اطلب العلم، أو يا ابن الشجاع كن شجاعا. فذكر أبيهم هنا ليحثهم ويهيجهم ويثير فيهم الحرص على الخير اقتداء بأبيهم. ما معنى إسرائيل؟ إسرائيل اسم عجمي، وليس لنا نحن الذين ليست هذه لغتنا أن نتكلم فيها إلا على ضوء كلامهم. فماذا أرادوا بإسرائيل؟ طبعا المفسرون قالوا أن يعني إسر بمعنى عبد أو بمعنى صفي، وإيل بمعنى الله، فكأنه قال يعني أن اسمه عبد الله، لكن نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا إلا إذا كانت اللغة العبرية أو اللغة التي نزل بها التوراة أنه يكون هذا هو المعنى. ومنهم من يعني توسع وقال أن أسر ليس إسر، أسر وإيل، أن يعقوب أسر الشيطان والشيطان اسمه إيل فسموه أسرائيل، يعني أسر الشيطان. هذه كلها طبعا اجتهادات ليست في محلها، فهذه لغة ليست لغتنا ولا نقيسها على لغتنا، ولا ينبغي لنا أن نفتي فيها إلا بعد العودة إلى أصحاب اللغة، فإن كان هذا معناه عندهم ذكرناه. أما نحن نقول إسرائيل اسم عجمي ونقف، وصاحبه معروف وهو يعقوب عليه السلام. إذن البحث بعد هذا في أصله واشتقاقه وهو ليس عربيا يكون بحثا في غير محله. نعم. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه. هنا قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعم كانت على آبائهم ولم تكن على الجيل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء، وإلا فلو أن الله أهلك الآباء ما وجدت الأبناء. فإذا النعمة التي ذكرهم الله بها نعما قديمة على آبائهم، نجاهم من فرعون وأنزل عليهم المن والسلوى وجعلهم ملوكا أي في زمانهم، وآتاهم ما لم يؤتي أحد من العالمين أي في زمانهم، ونعم الله عليهم كثيرة. فيقول اذكروا نعمتي عليكم، احترموا النعمة، قدروا نعمتي عليكم، واتبعوا هدي واتبعوا ما أنزلت على نبيي. فهذا كله حث لهم وتذكير لهم بما تقدم. بعض العلماء الذين لهم أحيانا يعني طرائف في التفكير أو في تحليل بعض الألفاظ يقول الله عز وجل يعني يقول الناس قسمان عبد النعمة وعبد المنعم، فالله قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي، ولكن المسلمين قال فاذكروني أذكركم، فطلب منهم أو أمرهم أن يذكروا الله مباشرة. أما بنو إسرائيل فقال اذكروا نعمتي عليكم، لأنهم ليسوا في مستوى الأهلية أن يذكروا الله مباشرة، فكان يذكرهم بالنعم عليهم لم يذكرهم به عز وجل، لأنهم في الحقيقة أن تاريخ بني إسرائيل تاريخ يدل على أن هذه الأمة أمة غضبية. وسيأتي معنا في قصة في سورة البقرة مواقف عجيبة. في قصة البقرة عندما أمرهم بأن يذبحوا بقرة، يعني ردوا عليه قالوا ادع لنا ربك، كأنه ليس ربهم، يعني أسلوب يعني غليظ. ثم أخيرا قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، يعني كل ما قاله كذب. فأسلوبهم ومواقفهم في الحقيقة مواقف القرآن يذكرها ويفضحها ويبين ما فيها من يعني من نقص في المواقف التي كان ينبغي أن تكون عن أجمل وأحسن لتنبيه المسلمين ويعني تذكيرهم بمواقف الماضين، وأن الله عز وجل قد عاقبهم ونزع منهم الإمامة ونقلها إلى المسلمين، لأن بني إسرائيل كانت الإمامة الدين عندهم، لكن عندما فرطوا فيها وأهملوا فيها ولم يقوموا بحقها نقلها الله إلى بني إسماعيل بعد أن كانت بني إسحاق. نعم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوفي بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. هنا قال عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي هناك عهدان، عهد منهم مع الله وعهد من الله معهم. فما هما العهدان؟ اختلف العلماء في هذين العهدين. منهم من قال العهد هو ما ورد في هذه الآية في قول الله تعالى في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخر ما وعدهم. هذا هو العهد، أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا الرسل أكرمهم الله وكان معهم وأدخلهم جنات النعيم. هذا نص في القرآن. ومنهم من قال أن العهد الذي أخذه الله عليهم هو العهد في أن يتبعوا النبي الذي وعدهم بمجيئه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أورد الرازي في كتابه التفسير الكبير كما ذكر ابن كثير رحمه الله أورد جملة من المبشرات في التوراة، أن موسى عليه السلام بشر بنبي، وذكرت التوراة أن الله وعد هاجر طبعا هي أم إسماعيل عليه السلام، عندما تزوج إبراهيم بهاجر وعندما يعني أعطي هاجر هدية من ملك مصر وكان قبلها متزوجا بسارة ولم تنجب سارة، فقالت إبراهيم تزوج من هاجر، فتزوج من هاجر فحملت هاجر، فدخلت الغيرة في قلب سارة وأخذت يعني تضغط على هاجر، هربت هاجر، فجاءها الملك وقال ارجعي إلى سارة فإن الله قد وعدك أن أمرك أن تصبري ووعدك أن يجعل لك نسلا كثيرا وأن يبارك في نسلك. فرجعت، فعندما ولدت أقسمت سارة على إبراهيم أن يخرجها من أرض الشام، فذهب بها إلى مكة المكرمة، وهنا بدأت أنجبت إسماعيل عليه السلام إلى آخر القصص. في القرآن الكريم القصة واضحة، وكذلك في الحديث، وكذلك إشارات في التوراة. فإذا القصص في التوراة كثير، أنه سيأتي نبي من بني إسماعيل، وأن مكان ظهوره سيكون من جبال فاران، أي في مكة المكرمة. وهذا القسم عندهم يعني في نصهم أن الله ظهر من الشام، وأنه استعلى أو يعني استبان من سيناء واستعلن من فاران. هذا في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد الأمين، جمع بين المواطن الثلاثة، بين موطن موسى وموطن عيسى وموطن محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم بالمواطن. في التوراة نفس النص لكن بشكل آخر. فإذا المبشرات بقدوم نبي جديد موجودة في كتبهم، وهذا الذي جعل أجداد اليهود الذين في المدينة أن يهاجروا إلى المدينة. لماذا جاء اليهود من الشام إلى المدينة؟ عندهم دلالات أن المدينة مهاجر النبي الجديد، وكان اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الجيل الرابع والخامس. فإذا الله يقول يعني اذكروا نعمتي أوفوا بعهدي وهو أن تتبعوا النبي الجديد، أوفي بعهدكم وهو أن أكون معكم وأدخلكم جنات النعيم وأتكم أجرين وأرفع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم. إذا هذا هو العهد الذي كان بين الله وبين بني إسرائيل. لكن هناك طبعا في التوراة كلام كثير لا يليق بمقام الخالق عز وجل تذكره التوراة، والتوراة في الحقيقة أنه كتاب محرف وبقيت فيه بقايا لكنه محرف. والذي يقرأ في كتاب التوراة يرى قصصا يعني هابطا لا يليق بفساق البشر، وصفوا به الأنبياء بل وصفوا به الخالق، حتى أنه ذكروا في التوراة أن الله نزل في الليل وتصارع مع يعقوب مع أبيه إسرائيل، وأن يعقوب مسك الله عندما عرف أنه الله ورفض أن يطلق الله حتى يضع الذرية في بنيه في أولاده، وبقي ماسكا له حتى طلع الفجر. سبحان الخالق، هذا التصور الغريب عند اليهود. والآن يقيمون دولة باسم اليهود باسم إسرائيل عليه السلام ويتعصبون لهذا الباطل، ونرى المسلمين في الحقيقة لم يقدروا نعمة الله عليهم. نعم. وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول هنا رحمه الله انتقل من الترغيب إلى الترهيب. الترغيب قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا ترغيب. والترهيب وإياي فارهبون، تقديم المفعول تقديم يعني الضمير الدال على يعني على الله عز وجل قبل الفعل، وهذا يكون فيه حصر، أي لا ترهبوا إلا الله، لا ترهبوا غيري، خافوا مني. فإن بعض علماء بني إسرائيل كان يخاف على منصبه ومكانته بين قومه، فيحرص على بقاء مكانته وإن كان باطلا، لأنه لو أسلم فقد مكانته عند اليهود، وكانت له إتاوات وله رسوم، فكان يحرص على بقاء مكانته. فالله يقول لا ترهبوا الناس، ارهبوا الخالق عز وجل. في هذه الآية قال فارهبون، وبعدها قال فاتقون، أي فاتقوا عذابي وإياي فاتقون، أي لا تتقوا غيري ولا ترهبوا غيري، فإن الرهبة من الخوف، والتقوى كذلك اتقوني أي خافوا عذابي. فكل هذا تحذير لهم بعد أن رغبهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. هنا يقول في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، القرآن الكريم يصدق ما معهم في بشارته، في البشارة التي كانت في كتبهم بالنبي الجديد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصدق كل التوراة، لأن الله ذكر في غير هذا الموطن أنهم حرفوا التوراة، لكن بقيت إشارات إلى النبي الجديد، والقرآن جاء مصدقا لهذه الإشارات. فالله يقول آمنوا بما أنزلت من القرآن الذي يصدق ما معكم في الدلالة على قدوم نبي. وهذا طبعا يؤكد لنا أن البشارات كانت في التوراة موجودة وإن كانت محرفة، وقد كتب في هذا كتب من أعظمها وأحسنها كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي رحمه الله، هذا العالم المسلم الهندي الذي وقعت بينه مناظرة مع بعض القصص في الهند عندما كان الإنجليز مستعمرين للهند، كان بعض القصص يدعو إلى المناظرة ويتحدى، فجاء هذا المسلم العالم المسلم بعد أن درس التوراة وقال فإن غلبتك قال أتبعك وإن غلبتني قال تتبعني، فرضي واجتمع الناس كلهم في موطن واحد في الهند، الأمراء والعلماء من كل الطوائف، وفي أول لقاء هزم الله النصراني وأثبت أول ما بدأ العالم المسلم، قال عندكم أربع أناجيل وتقولون أنها وحي من الله، وقد أخطأت في ذكر عدة مواطن، أولها نسب عيسى، بعضها تقول أن عيسى يعني من نسل داود، ونحن نعلم أن عيسى ليس له أب، وذكرت بعض الأناجيل 10 آباء إلى داود وبعضها 9 وبعضها 8، من نصدق منها؟ قال هذا خطأ من النساخ. قال إذا كان الكتاب فيه خطأ فكيف يوثق به أن يكون مصدرا للدين؟ فهزمه الله ولم يرجع في المرة الثانية للمناظرة، فكتب كتابه إظهار الحق وبين بالدلالة والدراسة المؤكدة أن الأناجيل دلت على مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأناجيل محرفة ولا يوثق بها. فإذا الأناجيل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوراة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. قوله هنا رحمه الله في تفسيري: ولا تكون أول كافر به، الضمير في به يعود على ماذا؟ منهم من قال يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يعود على القرآن، وليس بينهما تعارض، لأن من كفر بالقرآن كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد كفر بالقرآن، فكلاهما متلازمان. طيب، قوله أول كافر وقد سبقوا فقد كفرت قريش به، قال المراد أول كافر به من قومكم، لأنه لم يكن في المدينة، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أحد من بني إسرائيل قبلهم، وهم كانوا أول من سمع بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: لا تكون أول كافر به، لا يليق بكم وأنتم عندكم العلم به، لا أول كافر به ولا آخر كافر به. ليس مراد أنهم يعني يكفرون بهم آخرا، لا، السياق يقول يعني لا تكون أنتم أول كافر به من قومكم، وعندكم فيه الدليل الحق، فالقرآن يوبخهم على كفرهم وأنهم أول من كفر به من قومهم، فينهاهم القرآن عن هذا الموقف ويحثهم على الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. وقوله: وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا أي لا تدفعوا، لا تبيعوا، يعني لأن عندنا اشترى وشرى، ومر معنا أن اشترى بمعنى دفع، وشرى بمعنى أخذ، وقد تتعاوران. فقال: لا تشتروا، لا تدفعوا بآياتي ثمنا قليلا، أو لا تعتاضوا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تستبدلوا. بعض العلماء يرى أن ليس هناك شراء أخذ وعطاء، لأنه أصلا لم يكن عندهم آيات الله، إنما آيات الله كانت لم يقبلوها أصلا، لكن قال: لا تستبدلوا، لا تعتاضوا، لا تأخذوا هذا بدلا من هذا. فإذا هنا الشراء قد يكون يعني الثمن عند الشخص والمثمن عند غيره، وهم ليس عندهم أصلا الثمن الذي هو القرآن، ولكنهم رضوا بغيره. فهذا في القرآن يقول: لا تستبدلوا، لا تعتاضوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا فانية. نعم. قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت: ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل مزجه، فإن عندما يسألون هل أنتم تنتظرون نبيا جديدا يقولون نعم، طب أليس هذا هو؟ يقولون لا، ليست يعني لا ليس فيها العلامات التي عندنا. فهم قالوا الحق ولكنهم مزاجوه بالباطل. ولهذا قال العلماء: عندنا الحق والباطل لهما ثلاث صور، حق صرف وباطل صرف وحق ممزوج بباطل. الحق الصرف يقبله كل قلب سليم، والباطل الصرف يرده كل قلب سليم. المشكلة في الحق الملبوس بالباطل، هذه آفة البشرية. فإن الإنسان عندما يكون هناك حق بباطل فلا يرى إلا الحق الذي أمامه ويخفى عليه الباطل الذي وراء الحق، يحتاج إلى من يكون من أهل العلم لإزالة الباطل، لكشفه، لبيانه أن هذا حق وهذا باطل، للتفريق بينهما. فاليهود أصحاب مكر يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبي لكنه نبي عرب. هذه بعض الطائفة اليهود يقول نعم هو نبي لكن ليس لكل البشرية، هو نبي عرب. فيقال لهم: إذا صدقتم أنه نبي فالنبي لا يكذب، وقد أخبر أنه نبي للبشرية. لكنهم أصحاب يعني جدل باطل. فهم لهم موقفان: خلط الحق بالباطل وكتمان الحق. فإذا عندهم موقفان، الحق لا يظهرونه يعني كاملا، وإن أظهروه في صورة ملتبسة. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله أن جميع طوائف المسلمين في عقائدهم حق وباطل، كل طوائف المسلمين. لأنه يقول: لو كانت العقيدة التي عندهم باطل ما قبلوه أصلا، لكن ممزوج بالباطل، ممزوج بالحق. ولهذا كل طائفة عندها حق وباطل، كل طائفة من طائف المسلمين. لكن قد تكون نسبة الحق كبيرة وتكون نسبة الباطل قليلة، وقد تكون العكس، وقد يكون هناك تساوي بينهما. كيف يكشف الباطل؟ عن طريق أهل العلم، وإلا فإن الإنسان العامي لا يدرك. مثلا عندما يقال يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم الأولياء، أولياء الله لهم مكان عند الله كبيرة، إذن نستغيث بهم. قولهم أن أنبياء الله لهم عند الله مكانة صحيح حق، لكن نستغيث بهم باطل. فلا بد من أن يبين أن مكانتهم عند الله لا تستلزم أن يستغاث بهم، فإن الاستغاثة عبادة. لكن كثيرا من الطائف لا تفرق، فمن أنكر عليهم قالوا طعن في مكانة الأنبياء وطعن في مكانة الأولياء. فهم لأنهم لا يفرقون بين الحق والباطل، فالحق العقيدة حق وباطل، فلا بد من التفريق بينهما. نعم لأنبياء الله مكانة، ونعم للأولياء مكانة، لكن هذا الذي تصرفونه لهم حق الله، ليس لهم، ليس من اختصاصهم وليس من حقهم. فيفرق بين الحق والباطل. لهذا ينبغي الإنسان المسلم إذا جاءه شخص يجادله لا يرد كل ما يقول، فإنه بالطريقة هذه يعني أنت تصد الناس. لكن فرق بين الحق والباطل. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إذا خاطبك صاحب البدعة بكلام مجمل وظاهره الباطل لا تستعجل، فرق، قل: إن أردت بقولك كذا فهو صحيح، وإن أردت بقولك كذا فهو باطل. مثلا عندما يقولون في إثبات الصفات: لو أثبتنا لله صفات لكان هذا يستلزم أن الله جسم، فنقول له: من أخبرك بهذا أن هذا يستلزم هذا؟ ثم كلمة جسم هل ورد في الشرع إثباتها أو نفيها؟ لا، أنت الذي أحدثت هذه الكلمة وأنت تصورت لها معنى وأطلقته على الله. فإذا نحن نقول إن لله ذاتا، وذات الله منفصلة عن الذوات، مستقلة ذات الله رب العالمين، ليس داخل في ملكه، بل رب العالمين فوق ملكه عز وجل كما أخبر أنه استوى على العرش. وهكذا فلا بد أي كلمة أو عقيدة باطلة لا ترد حتى يفصل. ولهذا يعني خلط الحق بالباطل من أصعب الأشياء، وأكثر ما يعاني الناس منها اليوم هو هذا الباطل، وهذا منهج اليهود. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومن يقول كونوا معهم ومنهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. هنا أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. طبعا مفهوم الآية أي ادخلوا في هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وافعلوا كما يفعل كما أمركم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وشاركوهم في صلاتهم، لا تصلوا فرادا. فهذا العلماء يعني كثير من العلماء استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، فالذي يركع في بيته خالف الآية. الله أمر بأن نركع مع الراكعين، والركوع مع الراكعين يقتضي أن نكون معهم في المسجد. وهناك بحث طويل في المسألة، وقد يعني اختلف العلماء في هل الصلاة مع الجماعة واجب أو شرط أو مستحب. فإن قلنا بالوجوب من صلى وحده فهو آثم، صلاته مقبولة. وإذا قلنا بأن الصلاة شرط، الجماعة شرط، أي من صلى وحده في بيته بدون عذر فصلاته باطلة، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. وإذا قلنا بأن الصلاة مع الجماعة مستحب يعني تفوت الإنسان درجات، كما جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. قال هذا يدل على الأفضلية لا على الوجوب. لكن هناك حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة ولا الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الذرية. فقالوا: لا يهم بحرق البيوت وإهدار الأموال لو لم يكن الفعل واجبا. وقد جاء عن الصحابة قالوا: كنا يعني لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء في الحديث: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فهناك أحاديث كثيرة تحذر من ترك الجماعة. فالآية دلالة واضحة على أن المسلم ينبغي أن يصلي مع الجماعة. نعم. قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأمروا بما تأمرون الناس به، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. هنا يقول عز وجل أتأمرون الناس بالبر، وفي الآية السابقة ولا تلبسوا الحق بالباطل، كيف هنا يقول لا تكتموا الحق وهنا يقول تأمرون الناس بالبر؟ موقفهم المعلن مواجهة الدين، وموقفهم السري مع أقربائهم إذا استنصحوهم أخبروهم بأن هذا حق، فالله ذكر الموقفين عز وجل. فإذا جاء بعض أقربائهم وسألوهم سؤالا يعني ملحا قالوا نعم هذا رسول لكننا لن نتبعه، لكن في الظاهر يقول ليس رسول، وإن قالوا رسول فهو يقولون رسول إلى العرب. فإذا لهم موقفان، عاتبهم الله على كلا الموقفين، فيقول تعالى أتأمرون الناس بالبر أي في السر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي عندكم العلم ولم تستفيدوا من العلم وليس لكم عقل يدفعكم إلى الخير. أحيانا فلا يكون عنده علم لكن عقله إذا نظر في القضية دفعه للخير، فلا علم ولا عقل. ولهذا مطلوب من المسلم أن يكمل ثلاثة جوانب، مطلوب أن يكون يحرص على تكميل ثلاثة جوانب من حياته، أن يكمل دينه وأن يكمل علمه وأن يكمل عقله. فالإنسان الذي عنده دين كامل وعلم كامل وليس عنده عقل كامل يفسد. كثير من الصالحين عنده دين وعنده علم لكن ما عنده عقل، لا ينزل العلم منازله ويدفعه أحيانا حب الخير لعمل الشر وهو لا يدري، يؤذي الناس باسم الدين، قد يسرق باسم الدين، قد يقتل باسم الدين. فعنده علم يطبقه وعنده دين يدفعه لكن ما عنده عقل يميز بين المواقف. فنحن مطالبون، والقرآن كثيرا ما ينعى على الإنسان بنقص عقله، والقرآن ربي في الأمة العقل في كل المواقف، أفلا تعقلون أولو الألباب لعلكم تعقلون. العقل مطلوب أن يكون أن يكمل عند الإنسان. كيف يكمل العقل؟ يكمل العقل بالقراءة الفاحصة لكلام الله وبمجالسة أهل العقل العقول. ولهذا نحن نعجب أن الذي يجالس الحكيم يكون حكيما، والذي يجالس الطبيب يكون طبيبا، والذي يجالس رب العالمين في قراءة كتابه يكون سفيها في كثير من المواطن. ليش؟ ما فهم معنى كلام الله، كلام رب العالمين. من تربى عليه يكون حكيما. نرى كثيرا أو قليلا إن شاء الله من بعض أهل العلم وهو يحمل القرآن يعني يستخدم مواقف مع المسلمين أو مع الصالحين أو مع إخوانه في الدعوة لا تليق بعلمه ولا بدينه. سبب ذلك نقص عقله. ترى الإنسان عنده علم وعنده عقل لكن عنده علم وعنده دين لكن ما عنده عقل. فينبغي أن نحرص على تكميل العقل بقراءة يعني القراءة لكلام الله والنظر فيما ذكره الله. فإن القرآن الكريم يربي الإنسان العقل. مثلا عندما ذكر عز وجل موقف فرعون من موسى، فرعون يعرف أن الناس لابد أن يشتغلوا بحدث، فعندما جاء موسى اشتغل الناس بحدث موسى، أراد فرعون أن يصرفهم فقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أطلع إلى إله موسى، أراد أن يصرف الناس عن القضية الكبرى. فبدأ الناس، جاء البناؤون وجاءوا بالحجارة وبدأوا يبنون، كم وصلوا؟ مترين، 10 أمتار، أشغل الناس وهو كذاب. أي إنسان، الطفل الصغير لو قال إن شاء شخص يبني يعني حصنا أو يعني برجا ليصل إلى السماء يسخر منه، لكن أراد أن يصرف الناس. وهذا فيه طبعا تربية للمسلمين أنه لا ينشغلوا بالأمور الجانبية عن القضايا الأساسية. فإذا اليهود لم يكن عندهم عقل، عندهم علم بدون عقل، وإلا العاقل يسعى إلى إنقاذ نفسه من عذاب الله. فإذا رأيت إنسانا يسعى إلى إهلاك نفسه ليس ذكيا ولا عاقلا. الذكي من يقال حالا لبعض الفساق ذكي، ليس ذكي، الذكي الذي ينقذ نفسه من عذاب الله. أما الذي يسعى إلى هلاك نفسه هذا غبي، ولو كان من أحفظ الناس ولو كان من أعرف الناس. فإذا العقل مطلوب في الإنسان أن ينميه ويربيه ويحتك بالعقلاء ويجالس الحكماء ويقرأ قصص العلماء ومواقفهم في المواقف، حتى يربي في ذهنه وعقله المواقف الصحيحة من الأحداث. كما قال بعض الشعراء يقول في الشباب يعني مراهقة الشباب: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. يعني الشخص المتحمس قد يطلب شيئا ويكون يدفعه دينه وعنده علم، لكن ما عنده كمال عقل فيقع في المهالك. فإذا العقل مطلوب في الإنسان أن يحرص على تنمية العقل وأن يميز بين الأشياء، كما قال ابن تيمية رحمه الله في فقه الموازنة. فقه الموازنة من اختصاص العقل، عندك عقل، عندك دين وعندك علم، لكن العقل لابد أن يكون له دور في المقايسة بين النتائج، هل نتيجته تكون خير أم تكون شرا، عاذنا الله إياكم من الشر. نعم. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. هنا الله ينعى عليهم أنهم أمروا بالخير ولم يفعلوا، فهل يعني هذا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف حتى يفعله؟ قال العلماء: لا، الأمر بالمعروف من الخير وفعل الخير من الخير، لكن لا تترك هذا لتقصيرك، فإنه ما هناك إنسان كامل، لكن لا تتعمد المخالفة، فإنك إن تعمدت فإن عقابك شديد. لكن لا يعني أن الإنسان لا يأمر بالمعروف عن المنكر إلا إذا كان كاملا، لو كان هذا شرطا ما كمل منا أحد، لكن لا يتعمد المخالفة التي تتناقض مع أمره أو نهيه. نعم. قال الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. نسأل الله العافية. هذا من أشد الأحاديث التي تحذر الإنسان الذي يدعو إلى الخير ولا يعمل به. فالحديث هذا فيه قضيتان: القضية الأولى موقف أسامة بن زيد رضي الله عنه من عثمان بن عفان، فإن عثمان رضي الله عنه قد وقعت في عهده فتن، وسببها أن كثيرا ممن أسلم لم يكن يريد بذلك الإسلام الصحيح، فبدأت المؤامرات وبدأ الكيد لهذا الدين، فافتتن المسلمون بهؤلاء الداخلين في الإسلام وأثاروا الفتن، حتى إنهم عندما جاءوا من الشام وحاصروا المدينة، وخرج إليهم بعض الصحابة أظنه أبا سعيد الخدري أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقابل شبابا جاءوا من الشام ومصر في زهرة الشباب وعندهم الحماس الزائد، فقال: ما الذي جاء بكم؟ انبرى له شاب لهذا الصحابي الجليل وفي يده سيف وفي شماله مصحف، فقال: جئنا نقاتلكم بهذا على هذا. قال الصحابي: لقد قاتلنا على هذا قبل أن تولد، وما أراكم إلا أصحاب فتنة. وقد صدق رضي الله عنه. فعندما دخل في الإسلام أوباش الناس وكان فيهم من يستجيب لكل ناعق، قامت الفتنة على عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه، الصحابة بعضهم ينقد بعض وبعضهم يصحح لبعض، فقيل أن مما أخذ عليه رضي الله عنه أنه ولى أقرباءه على خلاف عمر. وعثمان رضي الله عنه كان مجتهدا في توليته أقربائه، فقيل أنه أنكر عليه الصحابة، ولكن الصحابة لم يكن منهجهم الإنكار المعلن، لأن الإنكار المعلن يؤدي إلى الفتنة. فقال أسامة: أترون أني لا أنصحه إلا إذا أسمعتكم؟ يعني النصيحة ما يشرط أن العالم يأتي أمام الناس ينصح الحاكم في الظاهر، لأنه قد تؤدي إلى فتنة. فقال: إنني أنصحه بيني وبينه، ولا أفتح بابا أو أكون أول من فتحه. فكان ينصحه رضي الله عنه. قيل أنه ينصحه في تولية أقربائه، وقيل في الوليد بن عقبة، فإنه كان من أقرباء عثمان، وقد أخذ عليه أنه يشرب الخمر، وقد ولاه عثمان. فكان هذا يعني عند الصحابة يعني مأخذا. فكانت بعض أعماله رضي الله عنه، والناس قد أترفوا وقد يعني دخلتهم النعمة، فلم يقدروا لهذا الصحابي الجليل قدره، فكانت الفتنة في عهده رضي الله عنه. فشاهد الحديث أن يعني العالم يأمر ولكن لا يثير فتنة، لكن لا يكون جبانا، لا يعني يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بصورة لا تثير فتنة. أما الذي يرى الباطل وهو قادر على إنكاره ويعيش على فتات الرزق أو على الوظائف التي تكون فيها يعني تنعم له مع وجود نقص في دينه، وهو قادر أن أن أن أن, أن يعني يأمر فيه أو ينهى، فإن هذا نعوذ بالله يكون حظه كحظ هذا الذي في نار جهنم. فإذا العالم لابد أن ينصح ولابد أن يوجه، لكن لا يكون نصحه معلنا. أي واحد منا لو جاء شخص إليه ونصحه أمام الناس لا يقبل، ولو نصحه بينه وبينه ثم خرج وقال لقد نصحت فلان لا يقبل. فإذا النفس البشرية تحتاج إلى مداراة، وخاصة صاحب الجاه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان لك صاحب وقد ابتلي بمنصب فلا تطلب منه أو لا تتوقع منه أن يكون في سلوكه وأخلاقه بعد المنصب كما كان قبل المنصب، فإنه يتغير. فإذا أردت أن تعامله بمعاملة السابقة قد لا تلقى قبولا. النفس البشرية فيها ضعف، لا يعني ليس هذا أننا نقر، لكن نصف حالة النفس البشرية، النفس البشرية فيها ضعف، فلا ينبغي الإنسان أن يترك النصيحة وهو قادر، ولكن لا يكون نصح تشهيرا. فرق بين النصيحة والفضيحة. قلنا أفراد الناس لو نصحوا علنا ما قبلوا، ولو نصحوا ثم أخبر أنهم نصحوا لم يقبلوا. فإذا ينبغي للحاكم أن ينصح الإمام سرا، لكن لا ينبغي له أن يجتمع معه في السر، يكون حديثه في مصالح الدنيا يرضاء له، فإن هذه خيانة. فكل من يعني كانت له علاقة بشخص صاحب مركز أو صاحب جاه وهناك منكر، وجب عليه أن يستغل جلوسه معه في بيان المنكر وفي نصيحته، لكنه لا ينبغي له أن يعلن بما عمل. وهكذا كان منهج الشيخ بن باز رحمه الله، كانت له مواقف كثيرة لكن لا يعلن عنها رحمه الله، فإنه كان ينصح وكان يوجه، لكنه لم يكن رحمه الله ممن يعلن ويبين أنه عمل، لأن هذا فيه يعني مأخذان: المأخذ الأول أنه قد يعني يؤدي إلى الرياء، والمأخذ الثاني أنه لو ظهر ما أخبر أو تكلم به في السر كان هذا مدعاة إلى عدم القبول في المرة الثانية. وهذا منهجه رحمه الله، وهو على منهج الصحابة كما مر معنا من قصة أسامة بن زيد. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. موقف إبراهيم النخعي رحمه الله، هذا إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود، وقد نشر علما كثيرا، لكن لا ندري عن وجه هذا الأثر، هل أراد به رحمه الله أنه لا ينصح أو أنه لا يعلم؟ أما أراد أنه أراد لا يعلم ليس صحيحا، فإن إبراهيم النخعي رحمه الله كان ينشر علم ابن مسعود، وهو كان من علماء الكوفة، وعنه أخذ أبو حنيفة، يعني فقه ابن مسعود تسلسل من ابن مسعود إلى إبراهيم النخعي ومسروق بن أجدع إلى أبي حنيفة رحمه الله، فقد كان ينقل العلم، لكن لا ندري عن المراد بهذا القول إن صح عنه رحمه الله. فالناس على أقسام: قسم حساس يقول لا أنصح الناس حتى أكون أكمل الناس، وهذا ما يمكن، هذا من الشيطان، فإنه يستحيل أن يكون الإنسان ليس فيه نقص، وإلا فلو كان الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر حتى يكون كاملا في نفسه ما وجد من يأمر بالمعروف. لكن وبعض الناس لا يأمر بالمعروف وينهى عن منكر وعمله يكذب قوله، وهذا نعوذ بالله من هذا الصنف السابق الذي مر معنا ممن قد تندلق أقتابه في نار جهنم. وأما الصنف الثالث فهو بشر يحب الخير ويعمل به وفيه قصور، لكنه لا يمنعه من أن يدعو الناس إلى الخير، وهذا هو غالب الناس. والإنسان لا يقول له يعني لا يستهويه الشيطان ويمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يكمل، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كاملا، بل لا بد أن يكون فيه نقص. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير، فلا تترك الخير لأن فيك نقصا، لكن لا تكن أول من يخالف قوله فعله. لهذا كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يأمر بشيء اجتمع بأهله وأخبرهم: إنني سأمر الناس بكذا فلا أرى منكم أحدا يخالف ما أقول، حتى لا يقول الناس تأمرنا بهذا وأهلك قد خالفوا. هكذا إنسان يحرص على الخير في نفسه، ولكن لا يتوقع أنه سيكون كاملا وليس فيه نقص، وإلا لو طبق هذا ما وجد من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. نعم. قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصيام، شهر الصبر، كما نطق به الحديث. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. الأخ يطلب أن يكون فيه الأسئلة خاصة بالدرس قبل بقية الأسئلة إن شاء الله. وأولا ننبه إن شاء الله إلى أنه هذا الدرس سيتوقف إن شاء الله إلى يعني بعد الحج، وسنعود إن شاء الله في يوم 25 من ذي الحجة، فتكون الفترة في الإجازة لمدة شهر كامل إن شاء الله، ما تكون يعني سببا لتثبيطكم، وتراجعون فيها القرآن والتفسير في هذه الفترة إن شاء الله. هناك أحاديث كثيرة فيها فضل قراءة سورة البقرة في البيوت، هل معناها قراءة السورة كاملة كل يوم أو بعضها؟ نعم، احنا نفضل إن شاء الله يعني أو نرجح أن الشخص ينبغي أن يقرأها إذا استطاع كل يوم، فحتى لو وزعها إلى أجزاء، ويعني لو قرأ في أو في الأسبوع مرة واحدة إن شاء الله تكون كافية، لكن قراءة سورة البقرة يعني بإذن الله فإنها يعني حصن للمنزل، لكن لا تقرأها فقط على أنها حصن، إنما قرأها للأجر والحصن حتى تؤجر على قراءتها. وما رأيكم في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلف محمد بن أحمد بن يزيل الكلبي؟ لم أطلع، لا يعني رأيته لكنني لم أقرأ فيه، يعني لم يعني أقرأه بكامله، إنما رأيت قراءة يعني قراءة عابرة لا تكفي الحكم عليه. لكن أنت تقرأ إذا أردت أن تعرف يعني مكانة الكتاب، فاختر مواطن الآيات التي فيها يعني ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإن رأيته يؤول فيها فهذا يترك، وإن رأيته على منهج السلف فتقرأ كتابهم. كذلك إذا رأيته يعتمد على الحاجة الضعيفة والموضوعة فلا تقرأ فيه، لكن يكفيك ابن كثير إن شاء الله، فإن فيه خير كبير جدا. الأخونا تكلم عن الإهباط، يعني وأن هذه الآية تدل على أن إبليس لما طرده الله لعنه ولم ينزل من السماء حتى وسوس لآدم. هناك الإهباط ورد يعني الإهباط ورد على يعني مرتين، فمنهم من قال الإهباط الأول كان من الجنة والإهباط الثاني كان من السماء، وعلى كل لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا أو هذا، وقد يكون الإهباط هو نفسه لكن اختلف لوجود يعني معنى في كلا الأمرين، وإلا فإن الإهباط واحد. والعلماء قال أن عدم دخوله الجنة دخول تكريم، أما دخول وسوسة فإنه مما يعني أذن الله فيه، أذن إذن قدريا لا شرعيا، يعني الله لم يمنعه من الدخول بصورة المتوسوس، والله يرى ويطلع يعني عز يعني سبحانه وتعالى، لكن من باب الابتلاء، فهذا دخوله لم يكن دخول تكريم. في عهد بني إسرائيل هل كان هناك عرب وهل وصلتهم دعوة أنبياء بني إسرائيل؟ وإذا وجد على كل ما نستطيع حد يعني من كان في عهد بني إسرائيل. بني إسرائيل أصلا يعني أمة من الأمم، وهناك أمم أخرى العرب يعني الهند والرومان، فالأمم كثيرة، لكن ما نستطيع نحدد من هم أنبياء كل أمة في نفس عصر بني إسرائيل. هل بالإمكان جعل الدرس بعد العشاء؟ هذا يتوقف على يعني رغبة الجميع، أما رغبة شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة لا تتحقق، لكن أنت تحرص إن شاء الله أن تأتي مبكرا. ذكرت في الدرس السابق أن آدم مخلوق للأرض أصلا، فهل هو مخلوق للجنة أصلا ولكنه بطل الأرض؟ ابن القيم رحمه الله يعني له بيات شعرية يقول فيها أن يعني منزل الأساسي هو الجنة، ولكننا أثر العدو يعني فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الله قال في الآية القرآنية كان التمرت معه في قصة آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن المقصد من خلق آدم أن يكون في الأرض، دخوله الجنة قلنا للتربية ليأخذ درس في الخطيئة، لأنه سينزل يواجه عدو وهو إبليس، فإذا لم يكن عنده تجربة قديمة ربما يعني يؤدي به إبليس إلى الفساد والانحراف، فأدخله الله الجنة ليأخذ درسا عمليا على الخطيئة، وإلا فإن القرآن نص على أن الأساس خلقه للأرض، أما دخوله الجنة فكان الله أعلم لأجل إعطاء هذا الدرس. ما رأيكم في تفسير صفوة التفاسير للصابوني ومختصره لابن كثير وبقية كتبه؟ هل تنصح بقراءتها والقراءة منها؟ على كل هو يعني لا يخلو كتاب من خير ومن خطأ، فهو يعني هذا يعني هو في الحقيقة أنه ينتقي في يعني في صفوة التفاسير وفي أخذه يعني للتفسير، لكنه على منهج المؤولة، فلا يقرأ أي كتاب فيه تأويل، ما يقرأ على الناس، لكن لو أراد إنسان طالب علم أن يستفيد منه لا بأس. احنا قلنا يعني ما هناك كتاب لا يعني يخلو من الخطأ. يعني نرى الآن هنا ابن كثير رحمه الله يستشهد بالزمخشري ويستشهد بالرازي، وكلاهما إمامان في مذهبين منحرفين، لكن ابن كثير كان إمام وكان يعرف كيف يأخذ الخير من بطن الشر أو الصح من بطن الخطأ. فإذا كان الإنسان عنده قدرة وعنده خلفية يعني في العقيدة فلا يمنع أن يقرأ في أي كتاب من الكتب التي فيها علم للأخذ منها، وإلا فإنه لو قلنا لا نقرأ إلا لكتاب سلفي 100% ما نستطيع أن نقف على هذا. الآن مثلا ابن حجر رحمه الله المرجع الأساس في العصر الحاضر للمحدثين، وهو مؤول في كثير من كتبه رحمه الله من مواطن شرحه للحديث. فلو قلنا لا نأخذ بكلامه ولا نقرأ كتبه حرمنا أنفسنا خيرا كبيرا جدا. فإذا كذلك النووي في كتبه في شرحه للمسلم وفي المجموع، فما هناك يعني كتاب صافي، كل كتاب فيه كدر، لكنه قد يكون يختلف من كتاب إلى كتاب. فأن يكون شرط أننا لا نقرأ إلا الإنسان 100% صح ما نملك. ولنأخذ مثلا كتاب سلفي، مثلا كتاب السنة لعبد الله بن حنبل رحمه الله، طبعا هذا كتاب سلفي، عبد الله بن حنبل يعني ابن إمام السنة، كتابه السنة فيه بعض حديث موضوعة، هل نأخذ به كله؟ لا، نرد الموضوع. توحيد ابن خزيمة وهو إمام سلفي في كتابه حديث موضوعة. فإذا يا إخوتنا ما في إنسان بشر كامل، ونحن قلنا العقل نعمة، كما يقال أن المأمون جاء إليه بشخص ادعى النبوة يقول إنه نبي، فعندما حضر الطعام قال هل أكلت؟ قال ما أحسن العقل، لو كان عندي أكل سأدعى النبوة، يعني أدعى النبوة حتى يسترزق، ما أدعى النبوة حتى أنه نبي صادق. عندما جاء الطعام حضر الطعام للمأمون فدعاه لأكل، فقال هل تغديت؟ قال ما أحسن العقل، لو كان عندي غدا أو طعام أكله سأدعى النبوة، يعني أصلا ما أدعى النبوة إلا حتى يعني حتى يجد يعني طعام وشراب عند الناس. فأحيانا يا إخوتنا يعني العقل له مكان. فما هناك كتاب صاف إلا كتاب الله، و يعني الصحيحان وكذلك الصحيحان قد انتقدهما العلماء في الماضي، لأن عمل البشر يا إخوتنا عمل البشر فيه صورة البشر، والبشر فيه نقص، فمن أراد أن لا يقرأ إلا لإنسان كامل لن يجد. ما هناك عالم من علماء المسلمين ليست له أخطاء في كتبه، لا يوجد. فإذا ما ينبغي لنا أن نكون بهذه الصورة التي فيها شيء من يعني الغفلة وشيء من يعني القصور. فالصابوني كغير من العلماء، لكن هل نحن نحتاج إلى كتبه؟ ما نحتاج إليها، الحمد لله عندنا كتب كثيرة يعني تغني. فإذا لو احتاج للشخص فلا بأس، لكن إذا كانت الحاجة غير قائمة ثم لا تقرأ هذه الكتب في المساجد على عامة الناس، لأن الناس يحتاجون إلى أن يقرأ عليهم شيء صافي. اقرأ لهم من تفسير ابن كثير، فإنه إن شاء الله أحسن كتاب يقرأ في المساجد. أنا شاب متهاون بالصلاة، فماذا تنصحني؟ ننصحك أن تتقي الله عز وجل، وأن يعني تربي نفسك على طاعة الله، وأن تذكرها بالرحيل. الموت هو أكبر مذكر للإنسان، أنت ستأتي ساعة من الساعات وقد رحلت من الدنيا وسكنت مع أهل القبور وسئلت عن عملك، أول ما تحاسب عليه الصلاة، فإن نجحت ونجوت نجوت من بقية الأعمال، وإن هلكت في الصلاة فأنت في غيرها أهلك. فإذا احذر أن تموت على تفريط في الصلاة، والذين قبلنا ماتوا وقبلهم ماتوا ونحن سنموت. فإذا أنت لا تعلق نفسك وتشغل نفسك بما لا ينفعك عند الله عز وجل. هكذا النفس ذكرها عند النوم بالموت، ذكرها أنت تخرج من البيت قد لا تعود، فذكرها بهذه حتى تدفعها للعمل الخير. وأما إذا غفلت عنها فإنك يعني قد تقصر وأنت لا تعلم في قصورك فتخسر. ما هو الراجح في صلاة الجماعة؟ هل هو واجب أو شرط أو مستحب؟ لكل قول يعني من هذه الأقوال وجه، لكن القضية تدور بين الأمرين. أما الاستحباب لا، إما أن تكون واجبة فيكون المصلي في بيته آثما، وإما أن تكون شرطا فتكون الصلاة في البيت باطلة، لأننا لم نرى أحدا أو شيء لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في بيته إلا وهو عندما كان مريضا، وكذلك الصحابة، وكانوا يقولون كنا يعني لا نرى يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فاحذر أن تتصف بصفات المنافقين كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله من حيث السرعة والبطء؟ وهل إذا كان حفظي يتمشى مع تفسيركم يكون بطيئا؟ لأن كل ما شرعت في الحفظ يصيبني إحباط. لا، ما يكون بطيئا إن شاء الله. نحن الآن قد يعني وصلنا في الصفحة الرابعة تقريبا من القرآن، فإذا حفظت في الفترة هذه 4 صفحات حفظ متقن مع تفسيرها ومشينا مشيا بهذه الصورة، إن شاء الله لا ننتهي إلا وقد حفظت القرآن. والقرآن يحتاج إلى مراجعة، لا بد من مراجعة. القرآن يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها، يعني تثبيتها تكرار القراءة، لا بد أن تكرر. نحن نرى بعض أئمة الحرم يقول بعض الأئمة يقول أنني أقرأ في رمضان الجزء 4 أو 5 مرات وآتي في الصلاة وأخطئ، وهو طول السنة يقرأ القرآن طول السنة. ليش؟ لأن الإنسان ينسى، والقرآن بالذات من صفاته أنه يتفلت، والذي لا يراجعه كل يوم فإنه يتفلت عليه. فلا بد من مراجعة يوميا في الصباح والمساء، يعني يكون ورد معك يومي. ما حكم البسملة؟ يقول بعض العلماء أنها بدعة إذا جهر بها. ليست بدعة البسملة، فيه خلاف بين العلماء في الجهر بها والإسرار بها، لكن الراجح الإسرار الراجح، أما التبديع لا يجوز، فقد جهر بها أفاضل أو جهر بها علماء، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه يقول بالجهر بها. وأما الأحناف والحنابلة فإنهم يسرون بالبسملة، أما المالكية يكرهون البسملة لا جهرة ولا سرا، وكل منهم عنده دليل ومجتهد، وكل منهم له أجر، أما المصيب فله أجران. والمذهب الراجح إن شاء الله كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب في البسملة رسالة كاملة، فإنه قد رجح أن الصحيح أنها تقرأ سرا، وأن يعني أحاديثها في الصحيحين. أما أحاديث الشافعي رحمه الله فإنها في سنن أبي داود في غيره، ولا تقوى أحاديث السنن على مواجهة أحاديث الصحيحين، فهذا هو الراجح. أما التبديع فلا يجوز، لا يبدع في مسائل الخلاف خاصة مسائل التشريع مسائل الفروع، وإلا في الفقه الإسلامي مملوء بالخلافات، فلا نقول فيه بدعة، نقول فيه الراجح أو أن هذا صواب وهذا خطأ. وإلا فلو بدعنا الناس في الخطأ ما بقي أحد إلا هو صاحب بدعة، فلا ينبغي لنا أن نتوسع في إطلاق البدعة. انتشرت بين أيدي الطلاب المرحلة الابتدائية صور بلاستيكية يلعبون بها فيما بينهم، فمن وقعت له أخذ هذه الصورة تماما كما يلعب بعض الناس. في الحقيقة أن هذه من الأشياء التي يعني ينبغي أن نسعى إلى يعني إبلاغ الجهات المسؤولة لمنعها، لأن هذا تدريب للأطفال على القمار من الصغر، فإذا تربوا عليه من الآن فإنهم ينشأون عليه ولا أحد ينكر عليهم ويعتقدون أنه حق، فيتوسعون إلى المحرم في المستقبل، فينبغي أن يبلغوا بأن هذا خطأ ويمنعون منه. حججت بامرأتي فحاضت قبل طواف الوداع وليس معنا أحد، وخشيت عليها أن تبقى خارج الحرم، فهل يجوز للحائض في مثل هذه الحالة تدخل المسجد؟ لا بأس، الشخص إذا كانت امرأته يعني جاءها حيض ويخشى عليها في بقاء خارج الحرم يدخلها في المسعى، فإن المسعى ليس من الحرم في الأساس، فهو أولى يعني لا يدخل داخل الحرم، يحرص أن تكون في المسعى في طرف منه حتى ينتهي من طوافه، وهذه ضرورة. يسأل أخ عن بعض أشرطة في السوق، يعني توسع في الأشرطة، يعني في الحقيقة أن الأشرطة في السوق مملوءة وكثيرة، منها ما يكون يعني أشرطة يعني نكات وأشرطة يعني عبث، ومنها ما يكون أشرطة فيها عليها مآخذ، والأمة في حاجة إلى أن تكون أشرطة علمية تعلم الناس وتربي الناس على الحق والفضيلة وتعلمهم الخير، فإذا كانت هناك أشرطة من هذا النوع فينبغي أن تمنع. نقول الآية تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط عند الصفا وعند المروة، أو يكتفى بها عند الصفا؟ تقرأ في الموطنين، يعني ظاهر الحديث تقرأ في الموطنين. ماذا يقرأ بين كل تكبيرة وتكبيرة من تكبيرات صلاة العيد والاستسقاء؟ ليس فيها ذكر، ما ورد فيها ذكر بين التكبيرات، ليس هناك، بل تسكت. هل يعق عن ابن الزنا؟ ابن الزنا يعق عنه، يعني هذا يرتكب كما فضيحة كبيرة، يعني يعق عنه كما يقول عن بعض الخوارج. جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن دم البرغوث، هل يعني ينجس الثوب؟ فقالت يعني رضي الله عنها يقتلون الناس ويريقون الدماء ويسألون عن دم البرغوث، فالذي يرتكب الفاحشة الكبيرة يعق عن ابن زنا؟ كيف يعق عنه وهو ليس ولده الشرعي؟ هذه ورقة كبيرة يا أخي، يعني يقول أنه قصة واقعية في مجمع الفيصلية، فمر عليه اتصل على جوال، يعني إلى آخر، طبعا تحتاج إلى قراءة في وقت أطول. وأن سكان جدة عازم إن شاء الله حج هذا العام متمتعا، علما بأن الحافلة تذهب ليلة 8، فهل يجوز أن أطوف طواف العمرة وسعيها وأصل وأذهب إلى منى ومن منى وأحرم، فهل هذا العمل صحيح؟ على كل شخص إذا أراد أن يعتمر قبل الحج يوم 8 جائز، ما في حرج، يوم 9 جائز، ما هناك وقت محدود العمرة. فالشخص إذا أراد أن يعتمر ثم يلحق بالحافلة أو يعني الشخص الذي شاركه أو يعني اشترك معه في الحج فليس فيه إن شاء الله حرج وهو جائز. ما حكم اجتماع الفتيات إلى أناشيد المصحوبة بالدف؟ طبعا الصغار يتسامح في حقهم أكثر من الكبار. ما تعرف أن ما أصابني بقدر الله وأنه سبب ما فعلته وتسببت في حصوله، ولا شك أن كل شيء بقدر الله. أولا ما يصيب الإنسان شيء إلا بسبب، لكن قد لا يتفطن له، بعضنا يظن أنه لابد أن يعمل عمل كبير حتى يكون الذي أصابه يعني له سبب واضح. قد يكون فيه قصور في حياتك في طاعة الله، قد تكون أنت تعتدي على يعني المحارم بدون أن يكون واضحا في حياتك، فهذه المصائب من صبر عليها كانت له كفارة إن شاء الله، وأما من جزع فإنه يحرم الأجر. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة ينبغي أن يسأل ماذا أفعل، تصبر وتحاسب نفسك وترجع إن كان هناك خطأ، هذا هو الموقف الصحيح. أما هل هذه المصيبة يعني ابتلاء أو أنها عقاب؟ ما أحد يستطيع يحدد، لكن أنت إن وقعت في مصيبة فاستغفر الله واصبر على ما أصابك وراجع نفسك، هذا هو الموقف الصحيح. يقوم مجموعة أشخاص من جماعة المسجد بعد صلاة الفجر بالتجمع وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يقوم بقراءة آخر 3 آيات من سورة الحشر، فهل هذا صحيح؟ لا ينبغي الإنسان أن يجعل نفسه وردا يعني مع جماعة بصورة معينة، هذه تسمى من البدعة الإضافية. يقرأ القرآن بعد نهاية القرآن يعني دعوا فلا بأس، وإن قاموا بدون دعاء فقد حصلوا على الأجر إن شاء الله في القراءة. وأما تحديد آيات معينة يختم بها المجلس فإن هذا يعني لا ينبغي. يقول لدي ابن عمره 20 عاما، وعندما أتابعه في الصلوات والخروج المنزل بعد العشاء والعودة متأخرا ليلا يقول لقد بلغت الرشد فادعوا لي فقط، آمل نصحي بما يرى فضيلتكم. حقيقة يا أخي أن هذا من المشاكل الكبيرة المعاصرة، تربية الأبناء في مجتمع لا يجد فيه الإنسان نصيرا ومعينا. ابنك في هذا السن 12 و15 و20 معه أمثاله، وكلهم يسحرون وكلهم يخرجون في الحدائق، وما تستطيع أن تضبطه بعدم الخروج، بل ربما لو أجبرته بعدم الخروج قد يؤدي إلى مشكلة كما سمعنا من عدة أحداث مرت على هذا المدينة وغيرها. فإذا لابد من الترفق ويعني محاولة، لأن هذا العقل في الحقيقة في العصر الحاضر هناك تخلف عقلي لا يتناسب مع نمو الجسم. لماذا؟ كثرة الاتصالات أو توسع الاتصالات والمعلومات في العصر الحاضر أرهقت العقل البشري، وهذا يذكره علماء الاجتماع الغربيون، يقول كثرة المعلومات وانفتاح البشرية بعضها على بعض أدى إلى الضغط على العقل البشري حتى أصبح عنده قصور وما عنده وليس عنده قدرة على الاستيعاب واتخاذ الموقف الصحيح. فإذا نحن الآن مبتلون، فلا تتصور أن الإنسان الشاب في هذا السن قد نضج. في الماضي كان الشخص عمره 17 سنة يقود الجيوش، لكن الآن يا إخوتنا ترى كثرة المعلومات وكثرة القنوات هذه تضعف العقل البشري، هذا باعتراف العلماء الاجتماع الغربيين أنفسهم. فإذا ترفق به وحاول أن تتلطف به ويعني افسح له المجال.